السلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. في آيات القرآن الكريم ينقل الله عز وجل لنا سورة حية لما يدور داخل النار وبئس القرار عياذا بالله. فتجد ما يقول وما يدور بين أهل النار من حوار يلقي كل منهم المتحاولين باللائمة عن نفسه، ثم يتحزب أهل النار إلى فرقين، أتباع ومتبوعين. الأتباع اللي هم الذين ذكروا الله ظل باسم المستضعفين أو الذين استضعفوا، والمتبوعين هم المستكبرين أو الذين استكبروا. ويعني المتبوع هذا الحوار في غير ما آية عندك سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة الصاد، إنما الذي يعنينا هنا ما يعني قرأناه في هذه الآيات. وإن يتحاجون يعني يتجادلون، طب فائدتها إيه؟ والله فائدتها إما إن هو تعبير عن عدم الإدراك، أو لعله يعني بسبب هذا الذي يفعله يمكن أن يخفف عنه شيئا ما، بمعنى إني ربما مثلا تسمع حجة لما يقول أنا ربي ما كنتش أنا كنت مستضعف من الأمر الديني، يمكن يخفف عنه أو يخرج. والثاني لازم يرد ويدافع عن نفسه اللي هو المتبوع، فرد هو كمان لعله يخفف عنه لما يقول إن أنا ما أنا يعني بشوفش أنا بسند نفسي وأنا ما فتنت أحدا وإن هؤلاء هم الذين كانت يعني نفوس خبيثة ولذلك أطاعونا في المعصية والكلام. فهنا قال الله عز وجل وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، زي ما شفتوا مسؤوليتنا في الدنيا ويعني أوحيتم إلينا أنكم ستتحملون عنا، طيب عنا طب تحملوا عنا الآن، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تقدروا تعملوا لنا حاجة؟ الآخرين قطعوا بحجتهم قول كل متكلم، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، تكلموا في إيه؟ الأبعدين جميعا في النار، وخلاص يعني مضى حكم الله عز وجل عليهم بالخلود فيه، فما عادش حكم بقى بتقولوا كنتم وكنا، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني ما عادش فايدة ان احنا نتكلم ونقول انتم او احنا او فعلتم او فعلنا، خلاص ما عادش لا فائدة. طيب ما بقي بقى الا ان يسألوا الله عز وجل. سألوا الله اولا ان يخرجهم من النار، فلما لم يجدوا بدا وحصلت بقى ايه المجادلة، نادوا خزنة جهنم، يا خزنة جهنم ماذا تريدون؟ ادعوا ربكم، ما لهمش خففوا عنا، لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله وحده، إنما ساعدونا بقى ادعوا ربكم يخفف عنا، خلاص وعدهم سيخرج. ما بقي بقى إلا يعني إن نحاول نعالج، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم يستجيبون فيه، فهل يجابون إلى هذا؟ لا طبعا، ولا يوم ولا ساعة ولا لحظة. ولهذا قالت لهم رسلهم، قالت لهم الخزنة أو لم تكن يأتيكم رسلكم بالبينات، أنتم هل لكم عذر يمكن بسببه أن نسأل الله أن يخفف عنكم وهو أعلم بكم؟ ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما قالوا لكمش أن يحصل كذا أو في كذا أو في نار أو كلام من ده فأخذتم على غرة؟ لا حصلوا بلغونا، قالوا بلى يعني أتتنا وأنذرونا وبلغونا، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، خلاص أنتم لا عذر لكم، ادعوا ما بدا لكم أن تدعوا واستغيثوا واصرخوا وقوموا بما استطعتم أن تقوموا به، فكل ذلك لن يجدي ولن يخفف عنكم من عذاب الله شيئا. ولذلك جاء طلبه الثابت في سورة الزخرف، يبقى لا خروج ولا تخفيف، يبقى إذا لازم يبقى الراحة النهائية، الحل النهائي أن يموت. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، العلماء يقولون ان ما بين دعائهم او ندائهم لمالك خازن النار عليه السلام، على فكره ما اعرفش ليه بالمناسبه الناس بتتشائم من اسم مالك لانه خازن النار، وكان مالك هو الاظهر من اهل النار والعياذ بالله. انا لقيت اخ بيسالني عن اسم مالك، قلت له مالك اسم طيب، انا الكلام بيقول ان هو من اسم خازن النار، وهل هي هذه مهمه اوكله الله بها؟ يعني وانا هذا مثلا انت كشخص لو وكل اليك مثلا امر معين فيه مثلا، يعني مثلا لو ان فلان ده هو، وانا يعني لا اخضع لسبيل الاستهانه يعني، انما مثلا وكل اليه مثلا تنظيف الشوارع مثلا بيكون موظف بلديه، هل في الحلال يقول لا ما خلاص ده وكل الدنيا مهم زي شيخ عشماوي كده مثلا او عشماوي كما يقولون، انما هو يعني مالك عليه السلام ملك من ملائكه الله الذين لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون، فهو موكول به. يعني هل طبعا مثلا اسم عزرائيل لم يثبت اللي هو الملك الموت، انما مثلا لو فرضنا ان له اسما عرف هل لا يسمى به تشاؤما؟ لا طبعا. ولذلك قلت له ابن عندك حتى إن يعني ان كان في نفسك هذا، طب عندك انس بن مالك رضي الله عنه، وامام مالك بن ابي عامر الاصبحي اللي هو امام دار الهجره، وغيره وغيره كتير. وهنا بقى وقال الذين في النار لخزنه يا رب ادعوا ربكم، خلاص ما فيش، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. قال اهل النار، قال اهل العلم ما بين ندائهم لمالك وجواب مالك لهم الف سنه، بعد ألف سنة يقول لهم جالكم توقيع على الطلب، ها هنخرج هنموت؟ قال إنكم ماكثون على ما أنتم عليه أبدا الآباء، لا تموتون فيها فتستريح ولا تحيان حياة مستقرة تتمتعون بها. أنا السؤال اللي خطر بيني وأنا بصلي العشاء وبقى العيد ده، بقول له إيه بيزنوهم ويخليهم يقعوا هذا الموقف ويحط نفسه في هذا المنزلق الخطير؟ انت عندك يعني كتاب الله يهتف بك صباح مساء، وبلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهل العلم الطالب والمفسرون فسروا لك الايات، فما عذرك عند الله اذا يعني نزلت هذا المنزل او الدركات الخطيره؟ نسال الله عز وجل السلامه، خلاص اقيمت علينا الحجه، فما بقي الا ان نعمل لنلقى جزاء عملنا يوم القيامه، فان يوم القيامه يوم حساب ولا عمل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. نسال الله جنته ونعوذ به من النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.